قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، وقلنا مرات عديدة أن هذه الآيات لا يمكن فهمها فهما كاملا في إطار اللغة وحدها على أهمية ذلك وقيمته، لأن القرآن الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين، ولكن لا بد من إضافة البعد العلمي حتى تفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا. وإذا أدينا ذلك استطعنا أن نستشف من هذا الفهم سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذا الكون، حتى نقدم ذلك ورقة دعوة راقية لأهل عصرنا بأن القرآن الكريم ذلك الكتاب الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين يحوي هذا الكم الهائل من حقائق الكون. وبدأنا معكم في سورة السجدة بالآية 4 و5 اللتين يقول فيهما ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ثم تقول الآيات ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقلنا أن خلق السماوات والأرض من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية، وأن الإشارة إلى السماوات والأرض وما بينهما يشير إلى حقيقتين علميتين هامتين لا يمكن للإنسان أن يصل إليهما بفكره مجردا. الحقيقة الأولى مركزية الأرض من الكون، والحقيقة الثانية أن الغلاف الغازي للأرض ليس من الأرض بالكامل ولا من السماء بالكامل، ولكنه خليط بين مادتي الأرض والسماء، مزجهما ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة حتى يكون هذا الغلاف الغازي موائما لطبيعة الحياة الأرضية. في 6 أيام قلنا 6 مراحل، يوم الرتق، يوم الفتق، يوم الدخان، يوم الإتيان، يوم إرساء الجبال، يوم المباركة وخلق الحياة. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لكم من دون الله من ناصر أو من يشفع لكم عنده إذا خرجتم عن منهج الله وتركتم هدايته. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قلنا هذا يشير إلى سرعة الضوء، لأن إذا تساوت كميتان من الزمن غير متكافئتين كان في ذلك إشارة إلى اختلاف السرعة في كل منهما. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يوم يساوي 1000 سنة، وال1000 سنة لابد أن تكون 1000 سنة قمرية، لأن العرب لم يكونوا يعرفون السنة الشمسية، والسنة القمرية 12 شهر قمري، وطول الشهر القمري قد حسب بدقة فائقة بواسطة أشعة الليزر، ويقدر بحوالي 2.4 مليون كيلومتر، فإذا ضربنا 2.4 مليون كيلومتر في 12 يصبح سنة قمرية، في 1000 يصبح 1000 سنة قمرية، وإذا قسمنا هذا الرقم على عدد الثواني في اليوم 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية وصلنا إلى سرعة أعلى قليلا من سرعة الضوء، والمعروف أن سرعة الضوء المقدرة بحوالي 300,000 كيلومتر في الثانية مقدرة في الفراغ، فلا بد من إلغاء جاذبية الشمس على القمر حتى نصل إلى السرعة الحقيقية، وبإلغاء هذه الجاذبية عن طريق ضرب جتا زاوية ميل محور دوران الأرض وصلنا إلى سرعة الضوء بالكسر العشري الثالث. وحينما عرضت هذه المعلومات في أحد المؤتمرات الدولية في موسكو منذ سنوات، وقف أحد كبار العلماء الروس يقول أمام الحضور: كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد تبعه في ذلك عدد من المترجمين الذين كانوا قابعين في غرف زجاجية في خلفية المدرج ينقلون من العربية إلى الروسية أو من الإنجليزية إلى الروسية، وبالعكس جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بهذه الآية وحدها: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ثم تستمر الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ونحن نعلم أن الله تعالى خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام من طين، ثم نفخ في هذا الطين من روحه، ونسبة الروح إلى الله هنا ليست إلا للتشريف والتكريم، لأن الله تعالى كل لا يتجزأ. الذي خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وسنة التزاوج سنة وضعها ربنا تبارك وتعالى للحياة على هذه الأرض، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، فجعل خلايا التناسل تحمل نصف عدد الصبغيات. يعني الإنسان خصه ربنا تبارك وتعالى ب46 صبغي، وكل نوع من أنواع الحياة خصه ربنا تبارك وتعالى بعدد محدد من هذه الصبغيات. كل الخلايا الجسدية تحمل عدد الصبغيات كاملا، إلا الخلايا التناسلية تحمل نصف عدد الصبغيات، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على سنة التزاوج من أجل استمرار الحياة على هذه الأرض. فالخلايا التناسلية تحمل نصف هذا العدد، فعندما يلتقي الحيوان المنوي بالبويضة أو البيضة تكتمل عدد الصبغيات إلى 46 صبغي، يختارها ربنا تبارك وتعالى من بين عشرات الآلاف من الصفات الوراثية الموجودة في الشفرة الوراثية. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. تسوية مراحل الجنين المتتالية في بطن الأم من النطفة الأمشاج إلى العلقة إلى المضغة المخلقة وغير المخلقة، إلى خلق العظام ثم كسوتها باللحم ثم إنشائه خلقا آخر. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقلنا سابقا أن هذا الترتيب السمع، لأن السمع أول حاسة يستخدمها الجنين وهو في بطن أمه، وأول حاسة يستخدمها عقب ميلاده مباشرة، بينما تتأخر بعض الحواس قليلا، فالإبصار يأتي بعد 10 أيام إلى عدد من الأسابيع، والأفئدة تأتي بعد ذلك. فهذا الترتيب أصبح له منطق علمي مؤكد، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لذلك نقول أن كل إنسان يرزقه ربنا تبارك وتعالى بمولود يخرج إلى الحياة سليما، لابد له أن يسجد لله شكرا، لأن المراحل التي يمر بها الجنين لولا رعاية الله وحفظه له في تلك المراحل ما وصل إلى وقت الميلاد سليما. فلابد لكل مسلم ومسلمة يمن عليهما ربنا تبارك وتعالى بوليد سليم أن يسجد لله شكرا على هذه النعمة الكبيرة. ونرى في هذه الإشارات ما يؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخير يوجهنا الله تعالى أنت له ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى